قال وروى حديث ابن سلم حديث بسنده بعيدة إلى أميم الداري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا إيضاح من الإمام العالم بوظيفة العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا قد قال الله جل في علاه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فكانت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ومن الله جل في علاه أمرا الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة وبالحكمة وإزاء النصيحة. فكان أصل أول الناس الذين يقومون بهذا الواجب العظيم هم العلماء، فهذا دأبهم وهذه وظيفتهم، كما قال ابن عيينة خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. وأيضا قد خلقهم الله جل في علاه بعدما انتحلوا هذا الطريق أن يكونوا كما قلنا دعاة للخير إشارة ونذارة أن هذا الذي وظف الله جل وعلا أنبياءه فيه. فقال الله جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وأيضا فالعلماء لهم البشارة والنذارة للناس، فهم هداية للحيارة وأيضا هداية لمن ضل، وهم منارات منارات يهتدى بهم، كما قال أبو الدرداء أو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال العلماء هم منارات للناس يهتدون بهم، هم كالنجوم في السماء. فلذلك يقول الإمام الشافعي هذه باب النصيحة، وأن هذه هداية لمن يعني يريد الهداية، فلذلك توظف بهذه الوظيفة. العلماء هداية للحيارة وهي بيان لكل مشكل للإنسان، وهذه وظيفتهم، لأن الله تعالى قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما احتضن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. غرض المقصود كان هذا من باب الفقه في الدين، هو المقصود الأسمى، وهذا قد ترأس له العلماء. لذلك ترى أن الشافعي في هذا الكتاب الماتع يبين لنا ويجلي لنا كل مشكل، وقد نصح للأمة بأسرها تبينا وجلاء لهذه المسائل بأنه ليس في القرآن لفظ غيث عربي. ثم انتقل بعد ذلك الإمام المصنف العالم للكلام على العام وأنواع العام، وهذه مسألة من الأهمية بمكان يبين أول فيها فيه عن آخره. هي وتبتدئ الشيء يبين ما آخره فيها منه عن أوله. إذن هو بس يجمل لنا ما سيفصله على ذلك الأبواب، فإن نزل كتاب عاما يقاس به العام وأدخل الخصوص، سنبين إن شاء الله هذا الكلام. لكن الشافعي لم يعرف العام، يعني حتى لما دخل على العام إمامنا المصنف العالم لم يعرف العام، فأنا سنبتدئ بس بما يفيد الإنسان إجمالا، لأن تعرفون المسألة فيها مشقة، لكني أثرت ألا أضيع الدرس وخذ الإخوان إن شاء الله سأتي الدرس. لكن إجمالا أقول هو تكلم عن مسألة بعيدة بعض الشيء عن هذا الباب وقريبة منه أيضا لها ذات صلة، ثم دخل في أبواب العام، وهذه من الأبواب المهمة جدا. إذا قلنا بأن الإنسان يحتاج إلى العربية في مسألة الوصول، فها هنا الموقف الذي لابد فيه من إتقان العربية في هذا الباب، وهو مسألة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمقيد. هذه مسائل من الأهمية بمكان في الأصول. لكن هو بيقول وتسمي الأشياء بالأسماء الكثيرة. طبعا هذه أيضا في عندنا في الأسماء المشترك، وفينا عندنا الأسماء التي لها معاني كثيرة، اشتراك معاني كثيرة. المشترك كالقرء، القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. وأيضا من الأسماء التي فيها المشترك العين، العين قد تقع على البصرة وقد تقع على الجارية، العين الجارية. هذه من سعة اللغة، وذلك وبيبين الإمام العلم أنه حجة في اللغة، ويقول ما في لفظة من الألفاظ، وما زال يؤكد أنه ما في لفظة في اللغة في القرآن بغير اللغة العربية. قال وقد تعرف الشيء بالإشارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، وحلق بإصبعين هكذا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة بعدما آل من نسائه، وما آل هو آل شهرا كاملا فقط، فبعدما قالت أنت أقسمت شهرا كاملا، ودخل السلام قبل انتهاء الشهر بإيش؟ بيوم. فقالت له أنت آليت شهرا كاملا، فقال لم سلم الشهر هكذا هكذا، وأشار إليها 30 أو هكذا هكذا، وأشار إليها بهذا على أساس أن الشهر يصل إلى 29 أو يصل إلى 30. هذا تعليم بالإشارة، تعليم بالإشارة. ثم تكلم عن العام وأنواع العام التي قال فيها المصنف بأنه عام يراد به العام، وعام يراد به الخاص، وعام يراد به العام لكن دخله الخصوص. وهذه لها يعني تتعلق بها مسائل كثيرة جدا جدا جدا، وهذا باب هو من أدق الأبواب ومن أثقل الأبواب التي لا بد للإنسان أن يتقنه، لا سيما وأن في الأصول يعني يدخل هذا الباب في جميع أنواع الاجتهادات. العام لغة ضد الخاص، وهو من عم الشيء يعني شمله، العام ضد الخاص وهو من عم الشيء يعني شمله. والعام قد يعرف العام بتعريفين، تعريف فيه نظر، طبعا علماء المناطق وغير المناطق يتكلمون على التعريف، يقولون لابد أن يكون جامعا مانعا. فهناك تعريف هم يقولون بتعريف العام، قالوا العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فما فوق مطلقا. العام هو اللفظ الواحد الدال، قال الدال على شيئين فما فوق، الدال على شيئين أو أكثر مطلقا. والحق أن هذا التعريف ليس بجامع ولا مانع، فيه ما فيه من النظر والمراجعة، لكننا نوجز الآن كما قلنا لقصر الوقت وأن أجينا المشقة، فنجمل بعض ما يمكن أن نفصله في الأصابع القادمة. قلنا اللفظ العام بالتعريف الجامع المانع هو اللفظ، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر أو بلا حصر، هو اللفظ، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. والعلماء يقولون هذا التعريف هو التعريف الجامع المانع، وهذا صحيح لأنه قال اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، يعني هناك قيد لجميع ما يصلح له قد لا يصلح لشيء آخر، وهو التبعيض. لو قلت مثلا الإنسان بعض حيوان، ليس هذا من ألفاظ العموم، أو بعض الحيوان إنسان، أنت صدرت الباب بالتبعيده الآن، يبقى لا يكون مستغرقا. فإذا قلت هو اللفظ المستغرق أخرجت ما كان مبعضا، ما كان هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع يبقى وقولنا لجميع دلالة واحدة، دلالة واضحة جدا على الشمولية، أنه لا يكون عاما إلا بشمول، لا يكون من العموم إلا بشمول بشمول. وهو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، دفعة واحدة، هذا قيد، قيد يخرج البدلية. هو قيد هنا يفرق بين العام وبين المطلق، لأن المطلق فيه شبه عموم، لأن المطلق يمكن أن يكون لفظ يصلح لكثير من الأشياء ليس دفعة واحدة ولكن على إيه؟ على البدل. أكرم طالبا، يبقى أكرم زيدا أو عمرا أو أحمد أو زي أو أو أو أو سيدة أو ناجحة أو رابحة، يبقى إذن أو جميع الفصل نزل عليه اللفظ ولا ما نزل؟ يعني لما أقول لك أكرم طالبا يبقى كأني أقول لك أكرم إيش؟ أكرم عمرا أو أكرم زيدا أو أكرم رابحا أكرم ناجحا، صحيح ولا لا؟ فإذا نقول بأن المطلق يشمل جميع اللفظ لكن على طريق البدل لا على طريق الشمول. لكن لما أقول أكرم الطلبة يبقى أنا الآن شملت عمرا زيدا ناجحا رابحا كل الطلبة، لابد أن أنا يصل الإكرام للجميع. فهذا لما أقول دفعة واحدة هذه أخرجت أمرين، أخرجت أمرين، أخرجت الدفعة الواحدة أمرين، أخرجت لنا المشترك وأخرجت لنا المطلق. والمشترك اللي هو اللفظ المشترك كما كالحيض القرء، فالقرء إما حيضا وإما إما نقول حيضا وإما نقول طهرا، صحيح ولا لا؟ لكن ما ينفع أن أنا أقول هو طهر حيض، ينفع ولا لا؟ عند الشافعي صراحة يقول أنه ممكن يشمل المعنيين في بعض الألفاظ دي، طبعا استثنوا العلماء يقولون ده الشافعي خرج به عن جميع العلماء فيما يقول، وهذا أمر آخر ليس تفصيله الآن. لكن نحن نقول لما نقول هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، أخرجت المطلق لأنه على البدلية، وأخرجت أيضا لفظ الإيش المشترك، وأخرجت اللفظ المشترك بلا حص، بلا حص قيد، قيد أيضا يخرج قطرب. اشتقنا لأسئلة قطرب، لكن احنا يخرج ألفاظ العقود، يخرج المئة والألف والعشرة، العشرة والمئة والألف، صحيح ولا لا؟ يخرج لأنها وإن كانت كثيرة لكنها محصورة، لو كانت كثيرة لكنها محصورة، لذلك قال بلا حصر. إذا هذا معنى العموم، إذا قال عموم ويعني يشمل جميع. للعموم ألفاظ كثيرة جدا، على المرء أن يتقن هذه الألفاظ لأن بها يعرف العام من الخاص، لأنه سيتعلق أحكام كثيرة في أبواب العموم والخصوص، لا سيما لمن يقول أن العام لا يخص بما هو أدنى منه كالأحناف، فهنا ارتقت مسائل خلافية في الفقه بسبب مثل هذه المسألة العظيمة جدا، مسألة العام، أهل العام يخص بما هو أدنى منه أم لا؟ يعني يخص بالقياس، يخص بخبر الأحاد إن كان قرآنا، يخص بالنظر بمفهوم وخلفة أم لا؟ كل هذه المسألة شوف دقيقة جدا، تقال في دقيقة صنفت فيها مجلدات على الخلاف بين الفقهاء، وكان السبب هو إتقان هذه المسألة. ألفاظ العموم كثيرة جدا جدا جدا، على المرء أن يعرفها أو أن يعرفها. فالألفاظ العموم هناك ألفاظ خاصة بالعموم، يعني هذه معروفة أنها نص في العموم، ألفاظ العموم التي هي نص في العموم ككل وجميع وبعض وأي ومتى، هذه سواء المكان أو الزمان. فالألفاظ التي هي نص في العموم كل وجميع وأي وسائر وكافة وقاطبة. فالله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فكل هنا نص في العموم، يبقى إذن الله خلق كل شيء، حتى العباد وأفعال العباد، حتى العباد وأفعال العباد، يعني السيارات مخلوقة لله، نعم مخلوقة لله، لأن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، فسرها العلماء أنها على المصدرية، وفسرها العلماء على أنها إيه؟ على الموصول، ففسروها العلماء على أنها المصدرية، يبقى والله خلقكم وعملكم، صحيح؟ والله خلقكم وما تعملون على أنها موصولة، والله خلقكم والذي تعملون، يبقى إذا نزل الأولى نزل تحتها الفعل، والثانية نزل تحتها إيش؟ المصنوع نفسه، السيارة، الباب، نزل تحت خلق الله، وهذا صحيح. من الذي خلق الخشب؟ ومن الذي خلق فيك العقل الذي تفكر فيه حتى تركب هذا الخشب وتجعله بابا؟ لكن الأدق في تفسير هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، يعني على المصدرية، على أفعالكم، خلقكم وخلق أفعالكم، لأن الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وإيش وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته، وإن كان كما قلنا التفسير ورد التفسيران، يبقى إذن الله خالق كل شيء، هذا من كل نص في العموم. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استكبرت من أمري ما استدبرت لجعلتها لتحللت لما تقتل هدي ولا تحللت لجعلتها عمرة، فلما قال له جابر يا رسول الله أي الحل تقصد؟ يعني أنت تريد الآن أننا بعدما طفنا بالبيت وبالصفة المرة نتحلل، فقالوا أي الحل تقصد يا رسول الله؟ قال الحل كله. يبقى الحل كله، ورد استخدام المحظورات، ورد إتيان النساء، حتى جابر يستفهم يقول الحل كله، قال الحل كله، قال نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، قال الحل كله. فكل هنا كل نص فيه كل الحل، عموم الحل، شمول الحل، الحل، فكل هنا نص في العموم. وأيضا من ذلك ما قال علماؤنا من النص في العموم أيضا قول الله جل وعلا جميع، قول الله جل في علاه جميع، أو قول جميع، قول العرب جميع، وهذه تنزل تحت قول الله جل في علاه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لا في الآية الأخرى قال فسجد الملائكة كلهم إيش يجمعون. لهذا عندنا نصان في العموم كل ونحت هذا له فائدة جميلة جدا قد قلناها قبل ذلك في الشرح ما هي الفائدة. حرام ما تصدقونيش أنا جيت من عند ناس تقطعوا شوقا للعلم حقا وابتدوا يصحوا فلما لا دي تبقى مشكلة كبيرة بقى من يجي هنا فهي المشكلة مش ممكن. لأن كل لو نص في العموم قد يشوبها الأغلبية أجمعون هنا رفع توهم هذا مع التأكيد هو رفع توهم. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وأيضا قال الله جل وعلا قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا هذه نص في العموم. أيضا كافة هذه من ألفاظ العموم. قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة يعني كل الناس. هذه أيضا نص في العموم من ألفاظ العموم. أيضا فيها الأسماء الموصولة الأسماء المبهمة وأيضا التعريفات إما التعريف الألف واللام المستغرقية أو التعريف في المضاف سواء كان مفرد أو جمع. فهنا الألف واللام تكون استغراقية من أبواب العموم ألفاظ العموم الألف واللام العموم. إذا قلت مثلا بأن الله جل في علاه قال إن الإنسان لفي خسر والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا لام استغراقية فتفيد وتقع على كل نوع الإنسان ولا يمكن أن يخرج شيء بحال من الأحوال من هذا الباب. هذا التعريف بالألف واللام. وأيضا التعريف بالألف واللام لما يقول الله جل وعلا قال إن الله خلق ان الله خلق قال الله تعالى لقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام. السماوات هذا جمع معرف الالف واللام. فالجمع المعرف يدخل ايضا في العموم. الجمع المعرف الالف واللام والمفرد المعرف الالف واللام والجمع المضاف للتعريف ايضا كل ذلك بالفاظ العموم. لما يقول الله جل وعلا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. نعمه واحده المفرد المضاف ايش يعم يبقى للنعم الله اقل. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إذن لا تحصوها جمعه الآن معناه قال مفرد نعمة لأننا نقول هذا مناسبة وليست مضادة. لأنه لما قال لا تحصوها مع أنه أفردها بنعمة واحدة يعني تحصو كل النعم. فلأن المفرد المضاف يعم أيضا المفرد بألف واللام خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفة والإنسان ينزل أيضا على كل إنسان لا يمكن أن نقول أنه خرج فرد منهم. والجمع أيضا كقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا الأطفال. فالأطفال أيضا جمع. أيضا مثال اسم الجمع أيضا الذي يدل على العموم أيضا قول الله جل في علاه الرجال قوامون على النساء. أيضا في قوله عندما قال اليهود للنبي موسى عليه السلام قال إن البقرة تشابه علينا. أيضا من يعني الأبواب أو الأمثلة في الجمع المعرف بالإضافة أو الفرد المعرف بالإضافة كما قلنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقول الله جل وعلا فاذكروا آلاء الله. آلاء جمعه لكنه إيه لكنه مضاف جمع مضاف فأيضا معرف الجمع المضاف معرف. ومن ذلك أيضا الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة معرفة لأنها أسماء مبهمة وحتى لو أسماء شرط هي أسماء مبهمة. دائما القاعدة التي تلوم لك شمل هذه المسألة بأسرها كل اسم مبهم يدل على العموم. من جاءني أكرمته من الأسماء المبهمة أسماء الموصولة المبهمة يبقى كل أحد جاءني فإني سأكرمه. قال الله جل وعلا والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. هل هذا يعني يعتبر خاص هي المسألة يعني هذا المثال هذا ممكن نضعه في مسألة العام الذي جاء على سبب خاص لكنه عام. والذي قال لوالديه أف قال الله تعالى لا تقل لهما أف ولا تنارهما. يبقى إذن والذي قال لوالديه أف هذا سياق الإنكار. هل سياق الإنكار على هذا الذي فعل ذلك أم هو على العموم ليبين؟ وهذا من براعة البيان في القرآن. المسألة جاءت على مسألة هذه الآية جاءت على مسألة خاصة. رجل قال لوالديه هذا الكلام والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. هذه يحكي لنا القرآن قصة عن هذا الشخص الكافر الذي فعل ذلك مع والديه. لكن لما ساق القرآن القصة ساقها على العموم، يعني بمعنى أنها تعم قائل، كل قائل بهذا القول تعمه أو تشمله هذه العقوبة. أيضا في قول الله جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به، وإن كان نزل كما قلنا جاء على سبب خاص كما سمعنا يعني أنواع العموم أيضا يعم. فالأسماء الموصولة والأسماء المبهمة كلها تنزل منزلة العموم، كقول الله جعلنا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون، الذين هنا لا يمكن أن يقال بأن هذا الشخص فقط الذي قال فيه الله جعلنا الطائفة التي أكلت أموال اليتامى، هذا على الجميع في مر العصور والدهور. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وأيضا في قول الله جل في علاه: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من هذه من الأسماء المبهمة، أسماء المفصولة المبهمة؟ إن في ذلك لعبرة لمن؟ لزيد أم لعمر أم لرابح أم للسيد أم لأحمد؟ جيب. إن في ذلك لعبرة لمن؟ للجميع، لأي أحد يوصف بهذا الوصف الخشية فهذا ينزل تحت منزلة العموم. فهذا أيضا من الأسماء كما قلنا المبهمة التي تدل على العموم. وقول الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في النار. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. واللاتي يقصد بها من؟ جميع النساء، جميع النساء بس بوصف مقيد، وهو تخشى من النشوز منهن، لكن قال واللاتي. فالأسماء المبهمة تدل على العموم. لابد للطالب العلم أن يتقن هذا الباب جدا، يعرف العام والخاص، لأن كما قلت بها يكون فيها معارضة وترجيح وفيها تخصيص وفيها أيضا استدلال دلالات كثيرة جدا وفيها مسائل خلافية عظيمة بين العلماء، فلابد أن تتقن هذا الباب. يبقى احنا قلنا نص في العموم كل وجميع وقاطبة وسائر. طيب، وأيضا التعريف، كل تعريف عام، خذ هذه القاعدة واحفظها، كل معرف فهو عام. وعندك التعريف ينزل تحته الألف واللام الاستغراقية، صحيح؟ ألف لام الجنس، صح؟ نقول لا تصوم السبت، يبقى لا نصوم السبت الذي عاش فيه النبي، لكن إذا مات النبي سلام نفطر كيفما شئنا، لأن احنا كنا ملزمين بالسبت اللي اتكلم عنه السلام وهو عايش في هذا السبت، صح ولا لا؟ خلاص، لا تصوم السبت، ألف ولام هذه اسم جنس، صح ولا لا؟ السبت هنا جنس، فألف ولام هنا استغراقية، وانت تصح تعرف الألف ولام الاستغراقية كيف؟ كيف يا شطار تعرف الألف واللام الاستغراقية؟ انزع الألف واللام وضع مكانها كل، خلاص يكون هذه استغراقية. كل تعريف عموم، والتعريف سواء مفرد أو جمع، فالجمع يعرف الألف واللام، الجمع يعرف الألف واللام، الأطفال أهو جمع يعرف الألف واللام، الجمع يعرف بالإضافة. فاذكروا آلاء الله، هذا عموم أيضا، يبقى الجمع معرف بالإضافة إذن يعم. يبقى أنت القاعدة الضابط عندك الكل الذي يريحك من أن تأخذ كل الأمثلة التي تأتيك وتكون قد ضبطت المسألة جدا. هذا التأصيل العام، أن تقول إيه؟ كل معرف عام. والتعريف عندنا بالألف واللام الاستغراقية، صحيح؟ سوء لا تصوم السبتة، وأيضا معرف بالجمع الألف واللام، الجمع المعرف بالألف واللام الأطفال، معرف الجمع بالإضافة لا بالألف واللام آلاء الله، المفرد المضاف يعرف، فالمفرد المضاف أيضا من التعريف. من ذلك أيضا أسماء الشرط، أسماء الشرط ما ومن وأي، وهذه مثل الأسماء الموصولة، فأيضا بتكون في الزمان وفي المكان. في الإسرائيليات: عبدي متى أتيتني قبلتك، إن أتتني نهارا قبلتك، إن أتتني ليلا قبلتك. متى هذه عامة في الإيه؟ في الأشجار والأحجار، ويدخل معها الأنهار وأيضا والبحار، فتكون متى كنت في بحر، صحيح؟ متى هذه عامة في إيش؟ عامة زمنية، عموم زماني، صح؟ وأين عموم مكان. قال الله جل في علاه: أينما تكون يدركه، في بر أو في بحر، في الحوت أو في غير ذلك، فالله جل وعلا سيجعل الموت يأتيكم أينما تكونوا يدرككم الموت. أيضا من ذلك كما قلنا أسماء الشرط: إن جاء زيد فأكرمه، أو قالوا إن جاءك زيد فأكرمه، هذا عموم، لكن عموم في إيه؟ عموم في الإكرام، عموم في الإكرام، وأيضا عموم في مجيء زيد، جاء نهارا فأكرمه، جاء ليلا فأكرمه، جاء صباحا فأكرمه، فعموم في الوقت وعموم أيضا في الإكرام كان الخصوص هنا في شخص زيد. قول الله جل في علاه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. أو من هنا؟ من عمل صالحا فلنفسه، شرطه الآن إن تعمل صالحا فأنت يرجع ذلك، من عمل صالحا، هذا أيضا دلالة على العموم، كل عمل صالح سيرد لنفسك وكل عمل سيء أيضا سيرد لنفسك، كما قال الله تعالى: من جاء بالحسنات فله خير منها. وكما قلنا أينما وأي أي وأيضا متى للزمانية والمكانية. العلماء يقولون أيضا الإثبات النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق النهي، بل والنكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. يبقى عندنا أجملنا كل ألفاظ العموم لك، والله أخذتها مجانا لمشقة السفر فقط، لأن التفصيل ما كناش فعلنا ذلك، لكن تاخد ضوابط كلية. كل نكرة فهي عامة إلا إذا كانت نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة. نكرة فهي عامة، طيب إلا إذا كانت في سياق الإثبات فهي مطلقة. فالنكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، النكرة أيضا في سياق الشرط تفيد العموم. هنا قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذه نكرة في سياق إيش؟ الله سبحانه وتعالى، هي أصلها هي أسماء استفهام، من ذا الذي، فهي على الأول، فهي على الأول. أيضا قول الله جل في علاه: كما قال الله تعالى: قل إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا إيه؟ أيضا أسماء الاستفهام فتفيد العموم، النكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط، كما قال الله جل في علاه: قال وما من إله إلا الله. وما من إله إلا الله، ممكن طالب علم يحللها لي؟ بس أنا عارف إنها هتنخرم في جزئية معينة، بس طالب علم يحللها لي. وما من إله إلا الله في العموم، هو ده العموم؟ إله خير، إله نكرة في جهة السياق النفس ده صحيح، لكن في بقى جزئية مهمة جدا نزيد عليها. إيش بقى فيه؟ ممتاز ممتاز جدا، لفض فوق. هذه الجزئية هي أهم الجزئيات، لأن العلماء يقولون يشبع العموم إدخال من فيها، من هذه تؤكد جدا جدا جدا، فهذه تدخل لتؤكد أن المقصود العموم، أن هذه الدنيا ليس لها خالق إلا الله جل في علاه، فهي ما وإله نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قالوا ومن تشبعها، تؤكدها جدا، تؤكد العموم فيها، لفض فوق. جزاك الله خير. ما وما من إله إلا الله، أيضا في قول الله جل في علاه قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نهي. لا، فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا نفي ليس بنهي، لكن هو خبر يراد به إيش؟ الإنشاء، يعني في معنى النهي. لذلك قالوا النكرة، لا رفث نكرة، صحيح فسوق نكرة صح ولا لا، وأيضا جدال نكرة. يبقى إذا لما يقول فلا رفض، أي رفض لا يمكن أن يكون الحج معه إيه سليما، وأي جدال لا يمكن أن يكون معه سليما. لكن هذا نتعجل بها، هذا عام يراد به، عام دخل الخصوص، هو عام يراد به العموم لكن دخل الخصوص، لأنه يخرج منه فلا رفض ولا جدال، لا فسوق ولا جدال في الحج، يخرج منه الإخوة عطلوا، الإخوة في 10 أيام خشنهم عطلوا، لا خرج منه، ما ينفعش الجدال بالحق، خرج منه الجدال بالحق، خرج منه الجدال بالحق. وفي دليل على كده، ايش الدليل على كده؟ وقال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب هنا قلنا هذه نكرة، لا رفث جدال فسوق نكرة في سياق النفي، وفي سياق النفي يعني بمعنى النهي، في سياق النفي تفيد العموم. صحيح قلت الرفث والفسوق كل ذلك ممنوع عموما، بقي لا جدال. لا جدال هذا عام يراد به العموم، لكن دخله ايه؟ دخله التخصيص، دخله التخصيص. هو طبعا العجلة دايما لا انت ما ينفعش تتسابه خمس ايام، مش ينوم، حرام. ايه ابو عبد الملك ايش البحث؟ الطعام والشراب لا ما فيه، ينفعش ده كده، ده موت، ده انتوا ده مواد كده امامي. لا طبعا هتسيب اصوات العموم لغايه ما ايه يعني ترتاحوا شويه، لان كده ما ينفعش، ده انتوا مش تموتوا، تموتون انا حقا، دي مصيبه. خرج منه الجدال لم يسلم، لكن رفض هنا عام يراد به العموم ولم يدخله التخصيص. ده فيما قاله الشافعي كما سأبين. انا اختم لكم خلاص درس كده خلص، لغايه ما تصحوا انا بجهز بذوق لغايه ما ربنا يحط الامور الاخوه تصحى. دايما هتبنى الاخوه راحه، مفيش ولا واحد ما كنتش من دارس احد هو فاهم مثلا في العلوم كده. اخيرا بقى شغال الكلام، لا حول ولا قوه. عامه هو طبعا وين باقي الاخوه؟ مع عالمه ولا ما عالمه؟ امس كان كلامك نص في العموم، اليوم كلامك صار ايه؟ صار على الاغلبيه، بعد كده هيصير على الاقليه. يعني امس قال ما تركت احدا، او قال كل الاخوه، صح؟ قال كل الاخوه، هنشوف برضه الثاني انت هل للكل ولا للجميع. عامه احنا نقول الان لا رفث عام يرد به العموم ولما يدخله التخصيص، ولا فسوق عام يرد به العموم ولما يدخله التخصيص. الجدال قال اخونا هنا يعني قال لا في تخصيص جدال العلم، قلنا لا هو الحق، نقول جدال في الحق في كل شيء. انا بقول وين الدليل المخصص؟ وين الدليل الذي اخرج هذا من العموم؟ مع ان النص مقترن بايه؟ بعام يرد به العموم وعام يرد به العموم. تتعب وشكلها هتموت، مش هتتعب، لكن ضرب الأمثلة يحيي القلوب. ها مفيش تقول أنا وش بيه؟ جدله النبي معلم، فين جدله؟ ما تتقل ده معلم، ده بيستفسر متعلما. جادله، انت عارف المصيبه اللي انت قلتها دي تعمل ايه؟ جادله قصه سال ابن عباس امر الناس بالمتعه، جاءه هذا الفجعي، انا نسيت اسمه، الضبي او الضبي، انا وهمت اسمه الان نسيته، لما جاء له سال عن المتعه فقال له سنه نبيكم، او قال له او امره بالمتعه، قال ان هناني عن المتعه، قال هذه السنه. فلما تمتع جاءه ايه؟ جاءه في المنام، صحيح؟ يبشره بهذا الخير ويقول له سنه، او قال ايش؟ قال حجه مقبوله وسنه متعه. فقام ابن عباس فقال رايت في المنام كذا، فتهلل فرحا وقال له نعم والله سنه نبيكم، سنه نبيكم. ثم قال ابقي معي الى العطاء. يعني ليه بقى ابقي معي للعطاء؟ اراد ان يكافئ من بشره بالعبد بنوالد على السنه بهذا العطاء والخير الذي معه، مفهوم هذا الكلام؟ فقال ابن عباس قال تمتعوا، فقالوا ابو بكر ينهى عن ذلك، وعمر ينهى عن ذلك، وعثمان ينهى عن ذلك، فسواء قالوا ابو بكر وعمر، فهذا جداله الان، هذه مراجعه وجدال. فقال والدلال على الجدال ما جاء في سنن الدارمية وغيره، قال او شكت السماء ان تمطر عليكم حجاره، لان هذه مجادله الان، والعقوبه ستاتي. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لا قول لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك ابن عباس أيضا في مسألة الاغتسال صب الماء على الرأس، وبعثه إلى أبي أيوب الأنصاري وهو كان يغتسل، وبين له كيف كان السلام يحرك يده على رأسه وهو يغتسل. فهذا أيضا عامة. أترك ألفاظ العموم، أخذتم جزئية ضوابط كلية، وأعطيكم المفردات إن شاء الله الأسبوع القادم حتى تستيقظوا إنه ما ينفعش. لكن سأقول هنا الإمام المصنف يعني بيّن أن العموم له مراتب وأقسام، أنا سأسردها وأخذ قسما واحدا حتى لا تموتوا فتهيئ النفوس لما تأتي. العام عام عام عام باق على عموم، وعام مخصص، هذا القسم الأول. عام باق على عموم وعام مخصص، هذه تتعلق بمسألة مهمة جدا، وهذه مسألة النزاع الكبير بين الفقهاء، بين الأئمة الثلاثة وبين الأحناف، إن هل العام هل العام يعني لا يعمل به حتى ننظر في المخصص أم لا؟ ماشي. وأيضا تقديم الخاص على العام من باب القطعية ولا الظنية، مسألتان فقهيتان مهمتان تتعلقان بهذا القسم. القسم الثاني وهو في العموم مراتب، مراتب العموم هذه أقسام، أما هذه مراتب. عام يراد به العام، وعام لم يخصص، وعام يراد به العام وقد خصص، وعام يراد به الخاص أصالة، مرتبة ثالثة، وعام جاء على سبب خاص. هل يخصص أم لا؟ هذا بحث خلاف العلماء. ممكن واحد يعطيني القسمين والمراتب؟ ممكن واحد يرصد لي القسمين والمراتب؟ واحنا كنا نبتسم يا في ايه؟ طب المفروض انا اللي اكون ميت، انا 16 ساعة مع عدم نوم مع موتان، الناس عارف انا كنت عامل ازاي يا كلهم ابوت ايديك، يعني المفروض انا ابقى كده، ابقى انا بتكلم بقع في الارض هم صحيين بيصحوني. طب عبد الملك اديني استشارة طبية، ايه اللي بيحدث؟ وإن أسألني هذا لكن إن شاء الله أعرف أنكم على حفظ. مثلا الإسلام عام باقنا عموما لم يدخلوا التخصيص، صح كده؟ وعام إيه؟ مخصص، صح؟ المراتب عام يراد به صح؟ وهذا أيضا لم يخصص، وعام الثاني في المرتبة الثانية عام يراد به العموم لكن قد دخل التخصيص، والثالث عام يراد أصالة به الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس مقيم عليكم فاحشوا لهم من الألق، هذا ما يراد به عموم، يراد به الخصوص كما سنبين. وأيضا عام جاء على سبب خاص. أنا هبدأ بس بالأولى، عام باق على عموم، عشان نرد فقط على إيه؟ على بعض الفصولين الذين يقولون فمن عام الفلوس هذه كلمة متنقلة. هذه كلمة فاعل عموم كما قال الطنطي صح بالوقت والحمد لله المحب، لا ده خلاص عجلته في الحب فبيخلص بسرعة، يعني أي كلمة طيبة في أذنه بيطلع بينجلي المسألة عنه، ده هي كلمة أصلا عامة، يعني ده متناقض، ده بتقول مع عامة اللي هو خصه أنت أتيت بكلمة إيش عامة، فهذا تناقض. فنقول عام العام الباقي على عمومه حتى لا يقال لا ننظر في المخصص حتى نعمل به، هذا كلام فيه الخطأ فيه بين، نقول عام باق على عمومه لا يدخل التخصيص على المحور، منها قول الله جل وعلا إيش الله خالق كل شيء، الله خالق كل، هذا عام لا يدخل التخصيص، في أحد خلق معنا شيء؟ ها؟ هل الكون خالقان كما قال المنوية؟ لا، مش قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدات، ولذلك ترى الجميع المشركون والموحدون كلهم أقروا بأن الخالق أعظم هو من هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق القمر ليقولن الله، ولذلك ما نزعوا في الربوبية نزعوا في إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الغرض المقصود الله خالق كل شيء، هذا عام لا يدخل التخصيص، حتى أفعال العباد، حتى أفعال العباد ردا على أهل البدع والضلالة. والله خلقكم وما تعملون، ما عموما هي من ألفاظ عموما كما بينا. يبقى إذن نقول هذا عام لا لم يدخل الخصوص. من ذلك أيضا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، هذا عام لا يدخل التخصيص بحال، لأن الله تعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا عام يدخل فيه البهائم، نعم. وما من دابة، كل ما يدب على الأرض من حيوان ناطق وغير ناطق، كل ما يدب على الأرض ففيه الرزق، فيه رزقه على الله. أما قال الله تعالى وأوحى ربك للنحل أن تخرج من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرف، ثم كلي من كل الثمرات. والنمل يعني قال الحديث هذا ضعفه بعض المتقدمين، أنا مع تضعيفي، لكن ما زلت أقول أنه يستأنس به دائما في مسألة الوعظ، أن سليمان عليه السلام لما مر يستسقي فورد نملة على القوائم ترفع يدها لله جل في علاه، فقال ارجعوا قد كفيتم بإيش بغيركم، فما من دابة إلا على الله رزقها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أن أولا تموت نفس نفس ذكر لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطرف. ولذلك إن السلام في التبرج كان صحيح، قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء ولا يسعى خلف الموت، إذا ما من أحد إلا ورزقه الله حتى كافر حتى كافر. أما قال الله جل، أما قال إن السلام ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يروى شخصا، شخص هنا يلا خلينا فاق شخص هنا إيه، لكن اسم إيه بقى، اسم إيه ذات اسمي خطر شخص، هذا خبر يخبر عن الله، كشيء يخبر عن الله، بل والطبيب خبر، وإن عده بعضهم أنه اسم الأسماء، شخص أغير أو قال في الرواية الأخرى أصبر على أذى من الله، يسبونه يدعون له الولد وهو يرزقهم، هذا الشاهد الذي يريد، وهو يرزقهم وهو يعافيهم. إذن عمك كل أحد كافر ومؤمن، بار وتقي وفاجر وفاسق، ما من أحد إلا ورزقه على الله جل في علاه. أيضا من العموم الذي لم يدخله التخصيص في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين أتوبه، كل ابن آدم خطاء، هو لما احتاج للتخصيص خصص في نهاية الحديث، الحديث هذا صدره عام وعجزه إيش تخصيص، قال كل وكل نص في العموم، وهذا نستدل به على شيء مهم جدا. ايش هو اشطار ممكن انا اتحرك لازم ناكل لها او راجل يقول لك مش تحركوا بقى خلاص بقى كانت مساله تاججوا كده المستعان المهم فطروا كله بدل الخطا، هذا نص في العموم، كل نص في العموم يفيدنا مسألة عديدة جدا. ممتاز، يعني ده نظر دقيق، على الأقل أنت استشرفت ما قلنا الآن وفهمته، مع أني أخالفك فيما قلت يعني في هذه المسألة، لكن كتقعيد أنت قعدت تقعيد علمي صحيح، جزاك الله خير الجزاء. ها؟ ومستهى شيء لمن إيه؟ لمن يزيد وينقص؟ ممتاز، بس ممتاز مسألة تتعلق، أنا عندي مسألة عدل من كده وأشرف. هي عندك يا باشمهندس. لأن كل مادة تحت الأنبياء خلاص، هي دي الأعز، هي دي المسألة الأشرف، هي المسألة الأشد في الخلاف بين العلماء، لما يقول كل ابن آدم خلاص انتهى الأمر. كل هنا ينزل تحته من؟ نص في العموم ينزل تحت الأنبياء والمرسلون، ينزل تحت الأبرار والأخيار والأولياء والأصفياء، وهذه الرواية من أرجى الأحاديث، لأنها تثبت كما قال ابن تيمية ليس من شرط الولاية عدم المعصية. بس ابن تيمية نص في كتاب الفتاوى قال وليس من شرط الولاء الولاء عدم الوقوع في الكبيرة، مش بقى الصغيرة، لا عدم الوقوع في الكبيرة، لكن شرط يطيب بقى هنا، لكن التوبة والأوبة بعدها. يعني ولي يكون ولي من أولياء الله ويقع في القبيح في الكبيرة، ممكن يقع في الكبيرة، وإن كان ده نادر نادر، الأولياء يقعون في الصغائر، نعم في الكبيرة يقع في الكبيرة، لكن يلهم التوبة بعدها، يلهم التوبة بعدها. زي قال كل ابن آدم خطاء، كنت أعيش أمدا. أروي عن الشافعي أنه قال ما من أحد إلا وأخطأ وهم أو هم بخطيئة إلا يحيى بن إيش بن زكريا، فأوقعني الله مؤخرا فضلا على أنه حديث مرفوع وقد حسنه كثير من المحققين، لا من المعاصرين، من المحققين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. وهذه سنة الحسن دي ترفع لنا إشكال مهم جدا، المريد العلم عند طلب العلم مهمة يا حبايبي. سيب يوسف ممتاز، هي يوسف بس أنا أريد ما هو فوق ذلك، ممتاز نعم يوسف ممتاز، لكن ما هو فوق ذلك؟ يعارضوننا به، شيء سهل جات لك عشان تحل المجلس الله يكرمك، انظر للضيف، انظر امر الله فيك يمكن تشتعل نارا امامنا الان. عيسى عليه السلام، عيسى شو قال في حديث الشفاعه طويل، قال فيذهبون الى موسى فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا الى عيسى، قال فلم يذكر عيسى ذنبا ولكنه قال واحال على من هو اولى منه، قال اذهبوا اليه الى محمد، صح؟ فقالوا انظروا هو محمد اذن عبد غفر الله ما تقدم من يبقى ذنبه وغفر، لكن عيسى قلنا هل قالوا اذهبوا الى عيسى لم يذنب ذنبا؟ الحديث قال اذهبوا الى عيسى لم يذنب ذنبا، ولا قال ايه؟ قال لم يذكر، وعدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع او عدم الهم. فجاءنا الروايه العظيمه الصريحه ما من عبد يدخل تحت مين الا قد اخطا او هم، ولما اخرج ما اخرجش الى يحيى بن زكريا. هذه رد قوي على من يعارضوننا ويقولون طب نبيكم قد اذنب ونحن لم يذنب. طبعا لا نذنب بسبب نبيكم ونبينا، ده كل نبي فهو نبينا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واسكت التسليم، لكن احنا بنتكلم على توجيه الحديث، نتكلم على توجيه الحديث. عم هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم، هذه دل على نص العموم، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه في الزنا مدرك ذلك لمع كل كتب على ابن ادم. وين العموم هنا يا شطار؟ انا هنطقكم على نطقكم عشان ما استطيعش اشوفهم كده، حرام نطقت العجم لكن مش كلام العربيه شطار. وين تحب وتتسرع كمان في الاجابه؟ اسكت. ايه فين بقى؟ لا لا لا هو جابها صح، ما انت خليك مع قلبه بيتحرك. ما هو انا قلت له روح شوف الرساله، هو بس لما انا قلت له رساله وحس ان في رساله ممكن تيجي دخل على طول. ده هو شوف ولج سريعا حتى انه لم يستاذن في الاجابه. الاضافه هنا ابن ادم، الاضافه اهو صح ولا لا؟ ما قالش ابناء، هو مفرد مضاف، والمفرد مضاف ايش يا شطار؟ يا عم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا لا محال. يبقى اذا كل هذا كل لم يدخله التخصيص، كل لم يدخله التخصيص الا اذا جاء في كلام يحيى والله تعالى اعلم. الاسبوع القادم نبدا في الولوج في هذه المساله المهمه جدا، مساله العام لم يتقنها، لم يتقن بابا عظيما من ابواب الاصول. الإخوة تحرص عليه جدا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم بما ينفعنا وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد في ذلك من الناس. نسأل الله أن يشكر الله في نورك أنزلنا هذه الحديث من يده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.